بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في هذا البيت؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. هذا أمر بأي كتاب أم بأية سنة، يعني هنا المبتدا ناله نكرة ما فيه هنا. تأمل في البيت، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. ترى حبهم عارا، ترى نصبت مفعولين. الشاهد من الرأس هذا البيت مذكور عند قول ابن مالك: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. جاءت الإجابة منها في باب ظن وأخواتها: لا يحذف المفعول أحد المفعولين أو كلاهما إلا بدليل. شنو؟ ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، أي وتحسبوا حبهم عارا علي، تحسبوا حبهم عارا علي، حذف المفعولين حبهم وعارا لدلالة ترى حبهم عارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله: وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. قال ابن عقيل رحمه الله: أشار بقوله فعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس. الأقسام التي تقدم ذكرها ما يجوز فيه الأمران على السواء. قال: وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء. وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل، نحو زيد قام وعمر أكرمته، فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز. وإن تلا المعطوف فعلا، هذا المعطوف وهذا معطوف عليه. وإن تلا المعطوف، جاء المعطوف تلا أي جاء بعد، فعلا مخبرا يعني يكون الفعل خبر الجملة، خبر يعني وكان خبرا هذا مخبرا به، يكون خبرا هو هذا الخبر عن اسم زيد المبتدا، وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر والجملة خبر، إذن مخبرا به عن زيد. جاء المعطوف الذي هو الاسم المشتغل عنه، الحكم هنا على هذا، فهذا مشغول عنه، انشغل العامل بالضمير. ففي مثل هذه الصورة يجوز الرفع وعمر وعمرا. لماذا؟ قال: جاء جاز الرفع والنصب على السواء. فسر الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل. صدرها اسم والعجز هذه قال جملة ذات وجهين. قال فيجوز رفع عامر مراعاة للصدر. رفع عامر مراعاة للصدر وهو زيد. ويجوز ونصبه مراعاة للعجز. ونصبه مراعاة للعجز يعني إن رفعنا عطفنا اسم على اسم، وإن نصبنا عطفنا فعل على فعل. أين الفعل؟ قدر وأكرمت سيسي. قام زيد زيد قام ما قام زيد هذا تقدمت. زيد قام وأكرمت عمرا. هذا الضابط في هذه الصورة. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. أنت مخير بين الرفع وبين النصب. نتكلم على التخير بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يباح. قال ابن عقيل هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع. وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء. وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه في مثل هذه الصورة التي هي الأصل ويجعلون التعريف عليها تعريف الاشتغال. فإذا عرفوا الاشتغال أتوا بهذا المثال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل مشتغل بالعمل في ضمير ذلك الاسم بحيث لو تفرغ للاسم السابق لا نصب هكذا يقول. إذن فالنصب الاسم السابق ليس لهذا العمل لأنه مشغول. هذه الصورة ليس فيها ما يجب النصب وليس فيها ما يجب الرفع كما تقدم وليس فيها ما يجعل النصب والرفع ما يجعل النصب مرجحا أو يجعل النصب والرفع على السواء. إذن بقي ترجيح الرفع فيجوز نعم يجوز النصب بالإضمار والرفع بدون إضمار يعني مبتدا لا تضمر شيئا مرفوع بالابتداء. قال وذلك نحو زيد ضربت فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. عدم الإضمار إنما تقول زيدا ضربته تقول زيد مفعول به لفعل محذوف أي قدرت فعلا محذوفا. لكن لما تقول زيد ضربته ما عندك عامل محذوف عامل معنوي. زيد مبتدا وجملة ضربته خبر ها عندك يا أمر. كيف جملة ضربته خبر ونحن نقول لا محل لها من الإعراب؟ هكذا تقدم يعني جاء قلنا ضربته قلنا هذه الجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وزيدا ضربته جملة فعلية ها؟ كيف اشتغل الضمير؟ ما الضمير ما يشتغل هو مشغول به. أنت قد حاولت لكن ها؟ هذا في حالة النصب. في حالة النصب لو قدرنا هناك فعل محذوف فتكون هذه الجملة مفسرة للفعل هذا المحذوف وجوبا. يعني في حالة النصب تكون هذه الجملة من الفعل والفاعل والمفعول مفسرة الفعل المحذوف. إذن فسرت فعل المحذوف. أما هنا ماذا فسرت؟ ما فسرت شيئا يعني. جملة من حيث الأصل هي لم مفهوم الآن. زيد المبتدا وضربته خبر لا إشكال. زيدا ضربته زيدا مفعول بفعل محذوف. وضربت تعرب يعني أجزاءها، تقول ضرب فعل الماضي والتاء الفاعل والها مفعول به والجملة هكذا تفسير لا محل لها. الجملة حالة النصب لا محل لها، حالة الرفع خبر. مفهوم الفرق؟ لأن في حالة النصب تفسيرية وفي الرفع لا، لا تفسر شيئا يعني. هكذا كما تقول زيد قام أبوه سواء بسواء. إذن رجح هنا الرفع مع جواز النصب. لماذا؟ ما يقال الأصل يعني الأحسن أنك لا تضمر، أحسن أخف وأحسن. قال وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير، أي نقلوا عن العرب. وأنشد أبو السعدات ابن الشجري في أماله على النصب قوله فارسا ما غادروهم الحما غير زميل ولا نكس وكل. شاهد فارسا ما غادروه ملحما. طيب قال هنا غادروه أي تركوه وما زائدة، هنا ما زائدة ليست نافية، أي غشيه الحرب من كل جانب. والزميل ضم الزاني وشديم الجبان، والنكس كسرين فسكون الضعيف، والوكل بفتح فكسر اسم فاعل من وكل أمره إلى غيره لعجزه، أو بفتح الكاف فعل ماض ولا يرد أنه طيب. فارسا ما غادروهم الحمى غير زميل ولا نكس وكل. قال منه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات، هكذا عند من بكسر تاء جنات؟ ايوه بس عند من هذا القراءه مصحف جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم. اما التي في صاد وان للمتقين حسن مآب جنات عدن ليست من باب الاشتغال، أما هي بدل من لحسن مآب جناتي. الظاهر في القرآن لا يوجد شاهد والله أعلم، لكن من كلام العرب على النص في مثل هذه الصورة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري. قال ابن عقيل يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه، هنا اتصل الضمير بمضاف، أو غلام صاحبه، أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه. فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، الذي راجع فيجيب هنا إن زيدا مررت به أكرمك. لماذا وجب هنا النصب؟ هو اشتغال، ما في فرق لا تخافه، هو اشتغال، إنما هنا فقط هناك الفعل كان متعديا، هنا الفعل لازم الذي يعمل في الضمير، عندك اسم متقدم وبعده فعل متأخر، إما أن يكون هذا الفعل يعمل في الضمير مباشرة الفعل المتأخر أو بواسطة حرف جر، ما في فرق. فتأتي تلك الأحوال كلها، فلماذا هنا إن زيدا مررت به أكرمك؟ إن زيدا بخلاف زيدا مررت به، أو مررت به زيدا مررت به، تقدم أننا قدرنا ماذا أو قدر أهل العلم جاوزت زيدا مررت به، لكن هنا لماذا وجب إن زيدا مررت به أكرمك؟ لأن هنا ولي يعني الاسم ولي أداة يعني خاصة بالأفعال، تختص بالأفعال، فهذه إن الشرطية تختص بالدخول على الأفعال ما تدخل على الاسم، فالفعل محذوف أي إن جاوزت زيدا مررت به أكرمك، هذا يكون هذا التقدير. قال كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك، إن لقيت زيدا. ها الآن ما الفرق بين إن زيدا مررت به أكرمك وإن زيدا لقيته أكرمك؟ ما الفرق؟ زد توضيحا. زد من يزيد توضيحا؟ أن هنا في الأول مررت يعني أن هو فعل لازم، فعل لازم يتعدى بواسطة، وهذا لم يتعدى تعدى بنفسه، وأما لقي فهو تعدى وتعدى بنفسه. قال وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو. عندك يا عبد الله لماذا يجب الرفع هنا؟ لأنها أيضا وقع بعد الفعل، لا بس أنت خذها بالنفس حيث يعني تفهم ما تقول. لماذا يجب هنا خرجت فإذا زيد مر به عمرو؟ ما هي المسألة؟ إذا أدى لا لا أنت تريد تجيب لكن بس فقط التعبير، قلت إذا ماذا؟ إذا دخل على الاسم أداة تختص بالولي مرة، يعني إذا ولي الاسم أداة تختص بالدخول على المبتدأ، وهي إذا فجاية. قال في خرج فإذا زيد مر به عمر، ويختار النصب في أزيدا مررت به. عندك أزيدا ضربته هناك ماذا المختار؟ لماذا أزيدا ضربته تدخل في الغالب؟ قال ويختار الرفع في زيد مررت به، يختار الرفع، لازلنا أصحاب إحنا وهذا المسألة، لأنه ليس هناك ما يجب ما يجب النصب ولا ما يجب الرفع ولا ما يرجح النصب ولا ما يجعلهما على السواء، فبقي جواز الأمرين مع ترجيح الرفع. قال ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمر مررت به. اسمية الصدر فليت العجز، وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه. زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه، ها يعني سواء تعدى الفعل إلى الضمير أو إلى ملابسه ونفس الحكم، إلى الضمير أو ملابسه كما سيأتي. إذن قوله وفصل مشغول بحرف جر، أنا مشغول، مشغول ووصل مشغول، وفصل مشغول فصله بحرف جر، فصله بماذا؟ مفهوم الكلام سياق الكلام أن المشغول هذا الفعل المشغول يعمل بماذا؟ في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه، ويعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه، فإذا اتصل به لا إشكال إذا كان متعديا. طيب إذا فصل بحرف جر، وفصل مشغول بحرف جر فصله عن الضمير أو بإضافة كوصل يجب، يعني كما أنه يعني في الحالة التي يتصل فيها العامل ضربته لقيته أكرمته هذا وصل، فالأحكام التي في الوصل في وصل الضمير بالعامل تكون في فصل الضمير عن العامل، نفس الأحكام التي كانت عند اتصال الضمير بالفعل المشغول عن الاسم السابق، نفس الأحكام في الفعل المفصول عن ضمير الاسم وهما البيت. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، الإضافة ذكر هنا زيد ضربت غلامه، هنا بإضافة غلامه، ما الذي فصل؟ مضاف ضربت، فصل الضمير عن المشغول هذا بالمضاف. من واضح مثل الشمس. قال رحمه الله تعالى قال كوصل يجري، يعني الحكم واحد ونحن نريد أن نجري الله يسر. قال رحمه الله تعالى وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. قال ابن عقيل يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، يعني في تعريف الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف، وبعضهم يعمم يقول أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، يتأخر عامل في ضمير الاسم السابق، فالعامل يشمل الفعل وما يعمل عمل الفعل، لكن ليست كل الأوصاف تعمل في هذا الباب. هنا الاسم الفاعل واسم المفعول. قال يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، المراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول. قال واحد ترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف، كاسم الفعل وكذلك المصدر. قال في الحاشية قوله اسم الفاعل أي وأمثلة المبالغة، لماذا ألحق أمثلة المبالغة باسم الفاعل؟ هي اسم فاعل ولكن جعلت على تلك الصيغة، لماذا؟ ولا لما تقول ضارب دل على ماذا؟ على ذات وقع منها الضرب، وضرب نفسه ضرب يعني ذات حصل منها لكن ها أكثر أبلغ، فأمثلة المبالغة هي ملحقة باسم الفاعل. قال واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل. نعم في باب الأسماء العاملة عمل الفعل يذكرون اسم الفعل يعمل عمل الفعل، نزال زيدا نزال زيدا أي زيدا وفعل به اسم الفعل نزالي بمعنى انزل انزل زيدا، لكنه ليس بوصف اسم الفعل ليس بوصف. قال نحو زيد دراكه، زيد دراكه أي أدركه، زيد أدركه، أما زيد أدركه فهذا واضح أن العمل للفعل، لكن دراكه دراكي فعالي هذا اسم فعل، اسم فعل أمر من أدرك أو أدرك، دراكي ونزالي. قال فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها، هذه العلة سهلة، إذا جاء اسم متقدم وبعده اسم فعل متصل بضمير الاسم السابق، هل ينصب الاسم السابق اسم الفعل؟ ما السبب؟ اسم الفعل لا يعمل خلافا للكسائي. تذكرون شاهدا للكسائي في عمل اسم الفعل فيما قبله، من يذكر؟ كتاب الله عليكم، أخذنا في القطر كتاب الله عليكم، عليكم ها؟ يعني جعله اسم فعل أي الزموه، وجعل كتاب الله مفعول به إليه عليكم، والرد هناك. إذن قوله فلا يجوز نصبه، إذن بل يجب رفعه مبتدأ، سيكون خبره جملة اسم الفعل وفاعله، فيكون زيد المبتدأ ودراكه دراك اسم فعل مبني والفاعل أنت والها والجملة خبر، يعني هنا المحل للجملة، أما اسم الفعل فليس له محل. طيب وكذلك المصدر، المصدر يمثل له بزيد ضربا إياه، زيد ضربا إياه، لماذا زيد ضربا إياه؟ نفس العلة، لأن المصدر لا يعمل فيما قبله. قال فلا يجوز نصب زيد لأن اسم الفاعل لا تعمل فيما قبله فلا تفسر عاملا فيه، واحترز بقوله أو احترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل، يعني الآن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو يعمل بشروط، يعمل بشروط، وهذه الشروط مذكورة في باب اسم الفاعل وسيأتي إن شاء الله قد مرت بنا. إذن اشترط في هذا اسم الفاعل، في اسم الفاعل في الوصف أن يكون عاملا، يعني قال ذا عمل. قال احترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، نحو زيد أنا ضاربه أمسي، لماذا لا يعمل هنا أنا ضاربه أمسي؟ لأن اسم الفاعل نعم يعني هو يعني يعمل عمل الفعل المضارع، الفعل المضارع من الحال والاستقبال. قال فلا يجوز نصب زيد، زيد أنا ضاربه أمسي، هنا زيد لا يقال زيدا أنا ضاربه أمسي. قال لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا، ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم أنت معطاه، فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل. زيدا أنا ضاربه الآن، كيف يكون الإعراب؟ زيدا أنا ضاربه الآن، زيدا أنا ضاربه الآن، زيدا مفعول به يفسرهما بعده، أي أنا ضارب، أنا ضارب زيدا أنا ضاربه الآن، سيكون هكذا التقدير. فيجوز هنا نصب زيد والدرهم ورفعهما كما يجوز مع الفعل، كما في زيد ضربته وزيدا ضربته، كذلك هنا زيد أنا ضاربه الآن، زيد وزيدا أنا ضاربه الآن. قال واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل، أما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام، نحو زيد أنا الضاربه، وهنا ألهي بمعنى ماذا؟ هل موصولة زيد أنا الضاربه، أي زيد أنا الذي يضربه، الذي يضرب معنى أنا الذي يضربه. لماذا هنا لا يعمل الضارب في زيد؟ لوجود الألف واللام. قال فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما، فلا يفسر عاملا فيه، والله أعلم. إذن معنى قوله وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل، في ذا الباب أي باب؟ باب الاشتغال. سو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل، يعني سوي اسم الفاعل الذي يعمل في هذا الباب، سوي عمله بالفعل الذي عمل هنا في هذا الباب كما عمل الفعل هنا في باب الاشتغال، فالوصف يعمل إن لم يكن مانع حصل. ألم يشترط أن يكون الوصف عاملا، يتحقق في شروط العمل أن يكون معنى الحالة والاستقبال، وكذلك أن لا يكون هناك مانع من العمل. ما هو المانع هنا؟ دخول الألف واللام على الوصف، لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما. قال رحمه الله تعالى وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقعي. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته، وبين من فصل بحرف جر نحو زيدا مررت به، أو بإضافة نحو زيدا ضربت غلامه. في فرق؟ ما في فرق، في فرق في التقدير فقط، الفرق في التقدير. ففي زيدا ضربته تقول ضربت زيدا، تقدير زيدا مررت به جاوزت زيدا، تأتي بفعل يناسب هذا الفعل الذي عمل في الضمير بالواسطة. لكن من حيث الاسم السابق تقول مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعد، يفسره من حيث اللفظ والمعنى أو من حيث المعنى. فالتفسير عندك على قسمين، أن العامل المحذوف يفسره ما بعده لفظا ومعنى، زيدا ضربته أي ضربت زيدا ضربته، أو يفسره من حيث المعنى زيدا مررت به جاوزت، فجاوزت مثل مررت في اللفظ، في المعنى بس جاوز ومر. قال وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي، انتبه هنا الفعل ما يعمل في ضمير الاسم السابق، الفعل المتأخر يعمل في اسم آخر أجنبي أي اسم آخر، وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة النحو زيدا ضربت رجلا يحبه. قال من صفة النحو زيدا ضربت رجلا يحبه أو عطف بيان. وما دخل الصفة وعطف البيان؟ لأنه قال بتابع وعلقة حاصلة بتابعي، علقة حاصلة بتابعي يعني تعلق كما سيأتي تفسيره، وليست جميع التوابع هنا، التوابع معروفة كم؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال من صفة النحو زيدا ضربت رجلا يحبه، صفة جملة يحبه صفة لرجل، لأن الجمل بعد النكرات صفات، هذه قاعدة، الجمل بعد النكرات صفات. قال أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه، زيدا ضربت عمرا أباه، هذا أباه عطف بيان. طيب هو ضرب من؟ أبو من؟ أبو زيد. نعم بدل من عمر، كان قال زيدا ضربت أباه هكذا، زيدا ضربت أباه. زيد أخوك، جاء زيد أخوك يعني أخوه، فهنا زيدا ضربت عمرا ايش عمر لزيد؟ أبا. مفهوم؟ فأبا عطف بيان من عمر. عطف بيان من يعني بين من عمر هذا بالنسبة لمن؟ لزيد. زيدا ضربت عمرا أخاه. إذن هذا عطف بيان. قال أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه عطف نسب هذا باب التوابع عطف نسب تابع أو لا توابع من التوابع والواو خاصة هذا لما سيأتي إن شاء الله إذا تأكدنا من التنبيه وبقي شيء يسير. قال نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه قال حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه وكذلك الباقي. وحاصله أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي والله أعلم. يعني أين السببي حتى نفهم هذا؟ يقال أن يكون العامل هذا أن يتقدم اسم أو يتأخر عنه فعل. يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل مشغول الاسم السابق أو سببيه مشغول في ضمير الاسم السابق أو في السببي. ما هو السببي؟ طيب هنا الأخ بالنسبة لزيد قريبه. إذن هناك ملابسة بين الأخ وبين زيد أنه أخوه. ما الذي وضح لي أنه أخوه؟ الضمير. إذن هنا عمل في ضميره أو في سببيه وملابسه. ها؟ يعني ملابسه هو السبب تمامي. فتقول هنا نفسه اشتغال أهنت زيدا ضربت أخوه. إذن هنا العمل في السببي. طيب هنا العمل في أجنبي. العمل في أجنبي وهذا الأجنبي بعده تابع والتابع هذا متصل بضمير يعود. فكما أن الضمير هنا يعود على الاسم السابق هنا الضمير يعود على الاسم السابق لأن الأخ سببي. كذلك هنا الضمير يعود على الاسم السابق لأن الأخ هنا تابع ليس بسبب تابع للاسم. يعني هنا عامل العامل في أجنبي وهذا الأجنبي جاء بعده تابع. هذا التابع له تعلق بإيش؟ هنا سببي له تعلق بالاسم السابق والتابع. طيب فالحكم الذي في السببي هو الحكم التابع. يعني هنا الاسم السابق متعلق بما بعد العامل هذا لأنه سببي لأنه يعني بينهما ملابسة. كذلك الاسم السابق له تعلق بتابع الأجنب. هنا تعلق بتابع وليس تعلق بسبب. لماذا قلنا هنا تعلق بسبب؟ ها هنا زيد والأخ بينهما تعلق بينهما سبب وهي الأخوة وجزء الضمير. لكن ما العلاقة بين زيد وعم؟ ها الآن ضربت عمل في عم زيدا مفعول به لفعل المحذوف وضربت في الوفعل وعمرا مفعول به والواو عاطفة وأخاه معطوف على عام، معطوف على عام. نعم، هنا العامل عامل في أجنبي، هل عامل في ضمير الاسم السابق؟ نعم، عامل في أجنبي، والأجنبي بعده تابع، تابع. طيب هذا التابع له تعلق بالاسم السابق، إذن التابع له تعلق بالاسم السابق كما أن السببي مفهوم. لهذا قال وعلقة حاصلة بتابع، تعلق ارتباط. وعلقة حاصلة بتابع، رجلا يحبه زيدا، ضربت رجلا يحبه، من الذي يحبه؟ زيد. زيدا ضربت عمرا أباه، ها؟ وفرق بين زيدا ضربت أباه، هذا سبب زيدا، لكن هنا ضرب عمرا يعني في أجنبي، لكن من حيث أنه بينه وبين زيد علاقة. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، يعني كان يقول زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت أخاه أباه، قال حصلت الملابسة بذلك ما تحصل بنفس السبب، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه، وكذلك الباقي. قال وحصل أن الأجنبي إذا أتبع، لماذا سموا هذا أجنبي؟ يعني ليس فيه ضمير يعود عنه. قال حاصل أن الأجنبي إذا أتبع ما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب، والله أعلم. انتهى باب الاشتغال، يراجع الباب هذا، في هنا كلام للصبان يعني توضيح، توضيح ما معنى التعلق هذا. قال وعلقة بين العامل الظاهر والاسم السابق، يعني هنا تعلق بين العامل الظاهر، يعني هنا اشتغال. ما علاقة هنا ضرب بالاسم السابق؟ ما دخل الضرب هنا في الاسم السابق؟ ها، يعني هنا التعلق بين العامل الظاهر وبين الاسم السابق. ما علاقة زيد بضرب؟ ما علاقتهم؟ ها، بالتابع، يعني هذا التعلق بالتابع كما أن التعلق هناك بين زيد والعامل. طيب هل للعامل هنا تعلق بزيد؟ زيدا ضربت، إلا بينهما تعلق، زيدا ضربت أخاه، ها؟ الآن ضرب هنا في هذا المثال، هل له تعلق بزيد؟ نعم. ولماذا سأقول أهنت زيدا؟ ماذا سأقول أهنت زيدا؟ زيدا ضربته، تعلق الضرب متعلق بزيد، لماذا تعلق بزيد؟ لوجود ضمير. طيب هنا تعلق العامل بزيد لوجود الضمير. طيب وضربت أخا، تعلق الضرب بزيد لوجود ضمير في الملابس، وهنا تعلق العامل بزيد لوجود التابع، وهنا التعلق أي العلاقة بين العامل، أين العامل؟ ضرب والاسم السابق، هذه العلاقة ما الذي أدخلها؟ ما هي الواسطة؟ إما ضمير الاسم السابق أو ملابس اسم السابق أو تابع، يعني تابع للأجنبي لكن بينهما اتصال وارتباط. قال يعني أن الارتباط بينهما الذي لا بد منه في الاشتغال وعلقة حاصلة بتابعي علاقة بين من؟ علاقة بين من؟ السابق والعامل. قال يعني أن الارتباط بينهما الذي لا بد منه في الاشتغال ليكون العامل متوجها للاسم السابق في المعنى حتى نجعله اشتغال. قال كما يحصل بسبب نفس الشاغل للعامل لكونه ضمير الاسم السابق أو مضافا لضميره يحصل بتابع الشاغل الأجنبي بتابع الشاغل. أمن هو الشاغل؟ هذا الرجل هذا الذي شغل العامل شغله في روحه. قال يحصل بتابع الشاغل الأجنبي لاشتمال ذلك التابع على ضمير الاسم السابق. فالعلقة بمعنى الارتباط والباء في قول بتابع والاسم سببية لأن كل من التابع والاسم سبب باعتبار عمل العامل فيه أو في متبوعه في حصول الارتباط بين العامل والاسم السابق. مفهوم الآن؟ واضح؟ لو أحب أن يزيد مثلا توضيحا فيكتب هذه العبارة باختصار يكتبها. وعلقة حاصلة وذكرها في الشرح. قال وعلقة لا لا في الشرح. الشرح الشرح ما هو الحاشية؟ إذن هذا الكلام يوضح يوضح المقصود. إذ لك أن تقول وعلقة حاصلة من تابعي أي أن العلاقة بين الاسم السابق والعامل والفعل كما أنها حصلت بضمير الاسم السابق وحصلت بملامسة الاسم السابق كذلك تحصل بالتابع للأجنبي إذا كان في ضمير يعود على الاسم السابق. وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. هما هي العلقة. العلقة بين من؟ والعامل. ضرب ضربت علاقة الاسم لأنك في باب الاشتغال. اشتغل ماذا؟ اشتغل العامل عن الاسم السابق بينهما تعلق بسبب ضميره أو بسبب ملابسه يعني ملابس الاسم السابق أو بسبب تابع لأجنبي لكن هذا التابع في ضمير يعود على الاسم السابق. كلها سواء العلاقة واحدة. هذا مسلم أندونيسي وهذا مسلم صومالي لماذا تقول أخي وهو من الصومال؟ الإسلام. العلاقة موجودة. علاقة بينك وبين أخيك من النسب وعلاقة بينك وبين أجنبي.